إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. الكتاب الذي بين يدينا ضمن مشروع ألف كتاب اليوم هو كتاب الأستاذ محمود عبد الحليم، الإخوان المسلمون، أحداث صنعة التاريخ، رؤية من الداخل. هذا الكتاب في 3 مجلدات، صدر اتباعا و قسمت الأجزاء على الحقب التاريخية، فكتب في المجلد الأول من سنة 1922 وهي صدور جماعة الإخوان، مع أن الكاتب يقول بأنه لن يروي شيئا في داخل الكتاب إلا وقد شهده، ويعترف بأن فترة الإسماعيلية التي قضى فيها الشيخ حسن البنا دعوته الأولى، فترته الأولى من الدعوة، لم يكن شاهدا عليها لأنه انتظم مع الإخوان سنة 35-36، وبدأ الشيخ حسن البنا دعوته الإسماعيلية كما هو معروف سنة 1928، فاعترف أنه أرخى للفترة التي لم يشهدها، إما أخذا من كتاب مذكرات الدعوة الداعية، وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه الشيخ حسن البنا مذكرات له، مع أنه ليس فيه شيئا كبيرا فيه، وأخذه كذلك شفاها من الشيخ نفسه لقربه منه، فكتب في المجلد الأول منذ نشأة الجماعة إلى سنة 1948. يعني إلى مقتل الشيخ حسن البنا تقريبا. وفي الفترة الثانية كتب هذه الأحداث، في الجزء الثاني كتب ما بين يعني سنة 1948 إلى سنة 1952، ومن سنة 1952 المجلد الثالث إلى سنة 1972 تقريبا، هكذا قسم كتابه. هذا الكتاب هو الرواية الرسمية تقريبا لجماعة الإخوان المسلمين من داخلها، وذلك سماها رؤية من الداخل، ولولا وجود ظروف كما يقول بعض العارفين، وإلا لكان هذا الكتاب قد تبني رسميا أنه هو الرواية الرسمية، وهو ما زال هو الكتاب الذي يمثل الرواية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها إلى سنة 1970، والمؤلف توفي عليه رحمة الله سنة 1999 ميلادي. ولذلك من المهم أن يقرأ طالب العلم ويقرأ المؤرخ ويقرأ العارف الباحث هذا الكتاب ليعرف كيف يفكر الإخوان في داخل جماعته، وكيف يقرأ الإخوان أنفسهم تاريخهم من داخلهم. الحديث عن هذا الكتاب ليس بالشيء السهل ولا الميسور، هذه الفترة طويلة فيها أحداث عظام عاشتها المنطقة ككل وعاشتها الجماعة كذلك. فالحديث عنها يطول، والناس بعض الناس يكتفون بالحكم على جماعة الإخوان من خلال ما يعيشونه في حيهم، في شيخهم، ما يعيشونه في مدرستهم، أو ما يعيشونه من خطاب إعلامي رسمي حكومي ضدهم. والمطلوب في الحكم على الجماعات هو العدل والصدق كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن كتابه، وهو الحق المطلق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق هو ما يتعلق بالخبر، والعدل ما يتعلق بالحكم. وذلك من يتكلم في الجماعات والرجال يطلب منه أن يكون صادقا إذا أخبر، وأن يكون عادلا إذا حكم، وإلا فهو ظلوم جهول، جهول من جهة العلم أي ما تعلق بالخبر، وظلوم من جهة الحكم. فهذه الجماعة جماعة مسلمة عاملة فاعلة في تاريخ الإسلام الحديث، وعاملة فاعلة في عقائد الناس، وفاعلة وعاملة في حركة الجماعات المسلمة ككل، وباعتبار عام وباعتبار خاص، ولها مشاركات على كل المستويات الدينية منذ أن نشأت إلى يومنا هذا. الملاحظ هنا، أريد أن أتحدث عن عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذه الفترة التي نعيشها نواجه أو يواجه القارئ بسيل كبير من الكتب التي تنشأ وتوزع وتباع ضد الإخوان، والإخوان لا يملكون الرد عليها الآن بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تكتنفهم. والكثير مما يكتبون الناس إما يكتبونه كذبا، وإما يكتبونه ضلالا وانحرافا. وللشهادة والتاريخ، وأنا أتكلم يعني الإخوان الآن في أسوأ أوضاعهم الأمنية والسياسية وحتى الدعوية في أسوأ أوضاعهم، فلا يتهم المرء إذا ذكر عنهم خيرا أنه يتقرب إليهم. هم يعني الكثير من الفئران في هذا الوقت تفر من السفينة، لأنهم يستشعرون الخطر ويحسون بأنها مقبلة على الغرق. وبالتالي الحديث عن الإخوان المسلمين يعني الآن من جهة الدفاع عنهم لا يستطيع المرء إلا أن لا يستطيع الناس أن يتهمونه بالمحاباة وبالمداهنة لهم، فليس لهم كبير شأن في هذا الوقت مما يتقرب به إليهم. ولكن كذلك يعني، وهذا يؤدي إلى نقطة مهمة، إلى أن كل الخارجين عن الإخوان، وربما كلمة كل فيها بعض التجاوز القليل جدا وليس التجاوز الكبير، فلتبقى كلمة كل لأنها صادقة في الأغلب الكثير، بأنني قرأت الكثير مما كتبه خصوم الإخوان، وراقبت الفارين من سفينة الإخوان، فلم أجد منهم من يمدح في دينه بأنه خرج من الجماعة لسبب ديني ممدوح. هذه نقطة عجيبة تسجل في الحقيقة لهم. يعني كل من يكتب الآن عن الإخوان وكل من كتب قديما عن الإخوان لم يخرج من حالة دينية متدنية إلى حالة دينية أعلى، مع أن الجماعة واجهت أمثال هؤلاء. يعني يذكر الأستاذ محمود عبد الحليم، يذكر بأن الجماعة أول فتنة واجهت الجماعة قام بها أفراد اتهموا حسن البنا واتهموا الجماعة بعدم الصلابة في الحق وعدم مواجهة الباطل، وأن موقفها من الحكومات فيه شيء من المداهنة. فهذه أول فتنة نشأت في الإخوان. لكنني ألاحظ بأنه بعد ذلك من خلال المراقبة والمتابعة نلاحظ أن كل الخارجين عن الإخوان هم أقل دينا منهم، وأنهم يخرجون منها من أجل المصالح، وهذه ظاهرة غريبة جدا. فبالتالي الذين يكتبون عنها لا يمدحون. لا ينبغي الأخذ ما يكتبه الخصوم بأنه لسبب ديني بريء، من غير ذكر الأسماء، لكن انظروا إلى من يكتب عن الإخوان كان فيها ويعيش معها ويعيش دعوتها ثم خرج منها، فتجد أن بعضهم قد خرج لأنه عارضته الجماعة في الدخول في مناصب دنيوية، وهذه أسماء كثيرة من فلان إلى فلان. هذه رحلة تمتد منذ الفتنة الأولى التي حدثت فتنة كبيرة في داخلها، وهي منذ أن تولى حسن الهضيبي المرشد الثاني للإرشاد، منصب الإرشاد فيها، أو منذ أن حدث الفراق بين الإخوان وبين مجلس قيادة الثورة بقيادة عبد الناصر، منذ هذا إلى يومنا هذا، ونحن نلاحظ أن الذين يخرجون منها إنما تلوح لهم الدولة، الخصم للإخوان، تلوح لهم بالمناصب فيتركونها ويذهبون إليها، ثم بعد ذلك يتلبسون بلبوس التبرير. هذا سهل جدا. وفلذلك تكون رواياتهم وأحوالهم هي أحوال سيئة وليست دينية. هناك من ينقم على الإخوان تصلبهم تكلسهم، هناك من ينقم على الإخوان أنه قد أسرتهم القطبية كما يزعمون فتكلسوا، فلذلك هم يريدون مزيدا من الانحلال في عدم التقييد الذي تحمله مثلا الجماعة. أنا أدرك بأن، وهذه نقطة مهمة، أن الجماعة تطورت وصار فيها تغير، هذا ما سأبينه وسأقف عند الفترة الأولى وفترة التكوين وهي الأهم، ولكن بلا شك أن الجماعة قد خرجت منها فروع ليست على هدي مؤسسها، وليس معنى هذا أن الجماعة في زمن مؤسسها يكمن فيها الحق المطلق، هذا بعيد، وليس كما يظن بعضهم من قيادتها بأنها هي كما يقول حتى المقدم له في مقدمة الجزء الأول يقدم له مصطفى المشهور بأنها هي الطائفة القائمة على الحق، كما هي دعوة كثير من الجماعات. فلذلك الخصوم فيهم كذب وفيهم افتراء وفيهم عدم تدين، ويخرجون منها لسبب دينها أو سبب الفتنة. مما كذلك يمدح لهذه الجماعة بأن أفرادها على الجملة وعلى الأغلب خلاف ما تقدم ذكره أنهم أكثر التزاما عند المحن. نلاحظ في الجماعات الأخرى أنها إذا وقعت في الفتن تنحل الجماعة، تضعف أو يصيب أفرادها الترهل والابتعاد عن المنهج الذي هم يرضونه. في الحقيقة لا يوجد جماعة وقعت في المحن والابتلاءات والسجون والمنافي كما وقعت جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك فإن الأكثرية يعني ثبتوا وكانوا من الصلابة بمكان أن لا يستجيبوا إلى الخصوم بخلاف الجماعات الأخرى. يعني حتى الجماعات اللي تسمى بالجهادية رأينا التراجعات في داخل أقبية السجون طمعا في التصالح مع الأنظمة والخروج من البلاء. رأينا عندما نقرأ تاريخ الإخوان المسلمين في هذا الباب فإننا نجد الصلابة لأفراده، الثقة بما هم عليه، ويخرج بعض الفئران من هنا وهنا، ولكن على الجملة الكيان الأكبر يبقى متمسكا بالدعوة. هذه في الحقيقة تحسب لهم. لا يوجد جماعة، هنا نقطة أخرى كذلك، لا يوجد جماعة كتب عنها كما كتب عن جماعة الإخوان. يعني كما قيل في الشعراء لم يكتب عن شاعر أكثر من متنبي وأبي العلاء المعري، وهنا نلاحظ أنه لم يكتب عن جماعة قط كما كتب عن الإخوان. ونجد أن العلمانية في قدارتها وفي حقارتها أكثر ما تتوجه في الخصومة، في الخصومة إلى جماعة الإخوان المسلمين، هم يحاربونها بشدة، وأكثر الجماعات محاربة على الساحة هي جماعة الإخوان المسلمين. وهذا فيه شيء من التنبيه لمن يظن بأن الإخوان المسلمين هم بديل عن جماعات أخرى أكثر تصلبا في دينها. في الحقيقة هذه كلمة يرددها البعض، وأنا لا أراها يعني من الصواب بمكان. هذه ربما تتخذ وسيلة مرحلية، ولكنها ليست قرارا نهائيا لدى الخصم. الناس يعرفون أن مقصد الإخوان هو إقامة الشريعة، وأن أدبياتهم وأن كلام شيوخهم وأن ما يربى عليه الأفراد في داخل الأسر ومحاضر التربية إنما يدعون لإقامة الشريعة، فمن يقبل بها؟ لكن ربما يفتح لهم بعض الإخوان يفتح لهم بعض المنافذ الوسيطة من أجل الوقوف أمام جماعات أكثر تصلبا وأكثر يعني راديكالية كما يسمى في العلم السياسي، وحتى في داخل الجماعات الجهادية النظم تقدر المصلحتين خير الخيرين بالنسبة لها وشر الشرين بالنسبة لها، هذا هو شأن العقلاء يعني. لكن ليس الإخوان المسلمون ليسوا قط وخيارا كافرا، وليسوا خيارا للجاهلية كبديل أصلي للوقوف أمام خيار أصلي آخر من الجماعات الإسلامية، لا ليسوا كذلك. والدليل أنهم إلى الآن لم يحصل قط، يعني لم يحصل أن سلم الإخوان المسلمون منافذ القرار ومصادر القوة ليكونوا بديلا عن غيرهم، لم يحصل. بل لما وصلوا إلى القيادة كما في مصر حوربوا من طوائف العلمانية جمعاء، ومن الحكومات ومن الأنظمة ومن الإعلام ومن العملاء، فحوربوا حربا شديدة. فبالتالي هذا القول يحتاج إلى ضبط في عقول البعض، يعني بحيث يوهم السامعين بأن الإخوان المسلمين هم خيار جاهلي، وهذا غير صحيح، يجب التحذير منه، ويجب كذلك وضعه في موضعه الصحيح. الكتاب هذا لمن قرأه أنا أعتقد بأنه كتاب صدق، على الرغم أن مؤلفه هو من داخل منظومة الإخوان المسلمين ومن المحبين إلى درجة الغلو لها ومن المحبين إلى درجة الفناء فيها، إلا أنه كتاب صدق. وهذا الكتاب هو يعني يتكلم عنه الآن، وهو جزء من مسيرة طويلة في قراءة تاريخ الإخوان من الخصوم وغير الخصوم، لكنك تستطيع أن تقول بأن ما قدمه محمود الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنع التاريخ أنه روى رواية صادقة. ويبقى موضوع التحليل، والكتاب ليس كتاب رواية ولا فقط تأريخ للخبر، لكنه يقف كثيرا عند التحليل. عند التحليل هذه هو يعترف في المقدمة ويقول بأنني لا أستطيع أن أقول بأن تحليلي هو الحق المطلق وأن غيري هو المخطئ، هذه رأي أنا أقدم وهذه أمانة منه. فالكتاب بلا شك يشمل على كمية هائلة من التحليل، يعني عندما يحلل الشخصيات، عندما يتكلم عن خصومة ما ويمهد لها وهو ذكي في هذا، عندما تقدم مشكلة ما بين في داخل الجماعة ومع الجماعة ضد غيرها، ويكون لشخصيات معينة حضور ولها أهمية ولها فاعلية في الحدث القادم، فهو يقدم بتعريف بتحليل الشخصيات، يقدم هذا كيف هو وكيف هو، ويقدم بحسب معرفته وبحسب تحليله. ما يهمنا بأن الخبر الذي يقدمه محمد الحليم خبر صادق، وأما التحليل فهنا يقع الصواب والخطأ، وليس الكذب والصدق، الصواب والخطأ التحليل، هذا لا يقال كذب ويقابله الصدق، لا يقال خطأ ويقال صواب. فالكتاب في هذا الباب هو كتاب صدق، يقدم الرواية كما شهدها صاحبها، وتجد أنك وأنت تقرأ له لا تستطيع أن تحضر رواية أخرى قادرة على رد ما يقدم من الروايات، لا تجد حتى الخصوم. الذي كتب هذا ميزته أنه يكتب حقبا متعددة، هناك كتب رصدت للإخوان كوقائع خاصة، أنتم تعرفون لما سقط الطاغية جمال عبد الناصر، هذا عدو الإسلام والمسلمين والعرب وعدو للقيم الإنسانية كلها، هذا جمال عبد الناصر، فاستلم بعده السادات، فسمح السادات بكثير من الحرية بأن يكتب خصوم عبد الناصر ما يكتبون، فبدأ الضباط، بقايا الضباط الأحرار، وبدأ أهل السجون الذين سجنوا والمفكرون يكتبون، حتى إن بعض من كان يحب ويبجل عبد الناصر كتوفيق الحكيم مثلا اشترك في الزفة وكتب كتابه عودة الوعي الذي كأنه اعتذار عن صداقته وقربه مع ابن ناصر، بالرغم أنه ذكر في بعض وموجودة هذه في داخل الكتاب، ذكر في بعض مقالاته بأنه كان قريبا بالروح وليس بالمؤسسة، لكنه بمن صفق لعبد الناصر في وقت طغيانه كما هو شأن المثقف غير الملتزم. فكتب الناس كتبوا عن السجون في عبد الناصر، وحاول خصوم عبد الناصر أن يعتذروا له بأنه لا يعرف على قاعدة اللعب إلى آن ما يمارسه الطواغيت، أنه هو فقط أوصل للطاغوت الكبير فإنه لا يعرف ما يجري، بل ربما يختصمون وهو يضع أدوات الخصومة بينهم من أجل أن يلتجئوا إليه كحامي حما السلام والديمقراطية والأمن والعدالة في داخل بلده. فالكتاب يعني كتبوا كثيرا ولم نجد روايات أبدا تخالف ما يقوله محمد العلمي. يبدأ التفسير وبعض الكذب في رواية التدليس في بعض الكواليس وبعض الأماكن، لكنها في الحقيقة روايات نفسية أكثر منها حقيقية ومشاهدات حقيقية، فيقع من هؤلاء الخصوم الكثير من السب على الإخوان المسلمين. ما ينبغي إذا انتقد ناقد علمي هذه الجماعة في تاريخها وحركتها أن ينتقدها نقدا علميا شرعيا، وأن ينتقدها بصدق، أي يحكم بعدل ويخبر بصدق. ومن هنا فهذه المقدمة لا تعني بأن هذه جماعة هي الجماعة الحق، وأنها الجماعة التي يعني ينبغي على المسلمين جميعا يدخلوا فيها. لا، هذه جماعة من عمل إنساني فيه الصواب وفيه الخطأ، لكن ينبغي أن تقرأ قراءة صادقة وكذلك أن يحكم عليها حكما عادلا، وأهم هذه القضايا أن يحكم عليها وعلى نشأتها من خلال ظروف الأمة التي كانت تعيشها مصر، خاصة مصر. وممكن أن يطرد في النظر إلى البلاد الأخرى، لكن كذلك لكن مصر لها أهمية. من هنا يأتي أهمية قراءة الجزء الأول خاصة. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أتحدث عن الجزئين، يعني الوقت الذي عندي لن أطيل كثيرا، وسأتحدث بتفصيل شيء ما عن الجلد الأول الذي فيه كشف مرحلة التكوين. هذا يهمني أن أقرأ عقلية حسن البنا، أن أقرأ كيف كان ينظر، هل كما يشير مثلا أبو الحسن الندوي له إشارات بأن حسن البنا كانت دعوته إصلاحية تربوية، وأن السياسة ليست من أعماله الرئيسية في قضيته. فهل هذا صحيح؟ هل صحيح بأن حسن البنا كان دخوله السياسة كان مكران وبفعل دخول شخصيات معينة؟ هل هذا صحيح؟ فلا بد من أن يحاول المرء أن يتغلل في عصر التكوين وبداية التكوين. وكما نقول في العلوم بأن قراءة أوليات العلوم والكتب الأولى تفيدنا كثيرا في معرفة أصل العلوم وفي معرفة تطور العلوم وفي معرفتنا لتاريخ العلوم، وكذلك في أمر الجماعات. معرفتنا للحالة التي نشأ عليها حسن البنا وماذا كان يريد وما هي همومه وما هي أحاديثه التي كان يعيشها مع أتباعه يعرفنا على العقلية الأولى التي نشأ عليها وكيف بدأت، وبعد ذلك يمكن أن يصبح هناك ثمة منعرجات وتحولات بسبب الرقي الفكري أو بسبب تغير الأوضاع أو بسبب دخول شخصيات فاعلة غير المرشد على الحدث نفسه، فتحمل الحدث إلى جهة أخرى لا ليست في عقل المرشد ابتداء. يمكن للبعض أن يقول هذا، يعني أنا سمعتها كثيرا من بعض أنه دعوة الإخوان هي دعوة تربوية، لكن بعد ذلك دخلت في مطرق الحياة في متركات الحياة الأخرى دخولا على غير مراد المرشد، بل إن بعضهم زعم أن المرشد ندم في آخر حياته على هذا. في الحقيقة هذا كله لا تثبته الوقائع، هذه القاعدة المزعومة أو هذا الحكم المدعى لا تثبت الوقائع قط، وإنما حسن بنا كانت الأمور عنده القواعد الأولى، لا نستطيع أن نقول أن كل شيء كان واضحا في ذهنه، لكن كانت القواعد الأولى في ذهن حسن بنا واضحة لما يريد أن يبني عليه الفرد المسلم في ذلك الوقت. للحكم على الجماعة أن حسن البنا أصاب في قضية هذه المطلقات التي قالها والشعارات التي تبناها والمناهج التربوية والعملية التي سلكها للحكم عليها بأنها مصيبة وأنها مخطئة، لابد من معرفة البيئة التي نشأ فيها. البعض مثلا يرى أن حسن البنا مثلا محكوم بصوفيته، فلأنه إنسان لأن البعض عقله صغير وهو كالطفل يعني يرى اللعبة فلا يستطيع أن يتكلم إلا حولها لأنه لا يعرف إلا إياها، فلأنه لا يرى مثل لا يستطيع الحديث إلا عن الصوفية، ويرى أن الحديث عن الصوفية مثلا يشكل له قاعدة قوية في ضرب الخصم، يعني يكفي أن تقول فلان صوفي فيتسقط قيمته عند السامعين. بلا شك أن الذي يلقي هذه الكلمات هو غبي، والذي يتلقى هذه الأحكام على مثل هذه الصفة هو أغبى منه، وهذه هي القواعد في الحقيقة، هذه الحقيقة الموجودة في داخل بعض المجتمعات الإسلامية وبعض الجماعات وبعض التكتلات الإسلامية. فيكفي أن يقول أحد ما بأن حسن بنا نشأ على الطريقة الحصافية كما يخبر عن نفسه وأنه صوفي، فخلاص انتهى، إذن نمسك حسن بنا وضعه في خانة المبتدع الضالين الذين لا قيمة لهم ويجب أن ينبذوا وتحارب جماعتهم. على الرغم أن كل منصف لو أراد أن يحاكم هذه الكلمات محاكمة علمية ونظر إلى جماعة الإخوان المسلمين، يعني انظر إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في الأردن، في سوريا، في العراق، في أي بلد من البلاد، في أي مكان، تتمنى أن يكون الإخواني صوفيا، يعني تتمنى أن يتخلى الإخواني الذي هو نموذج للتربية، أي إخواني خذ هو نموذج للتربية الجماعة، فأنت تتمنى أن يكون بالمعنى الصوفي الذي يريده حسن البنا من التزامه وإلى آخره، ومن كان على هذا المعنى كان أكثر تعبدا وصلاحا وتقوى وأفضل من الذي يبتعد عن هذا المعنى، بالرغم أن الصوفية كما تعلمون ليست كذلك، ولكن نحن نتكلم عن الصوفية باعتبارها شعارا تربويا عند البعض كما يريد البعض أن يجعلها كذلك، وهي موضوع التزكية. فأين الصوفية؟ يعني أين الإخوان الذي يرقص؟ أين الإخوان الذي يشعوذ؟ أين هذا؟ أين أرني إياه؟ فلا وجود، لكن البعض يحلو له هذا. فإذا علينا أن نقرأ مكونات الرجل الأول، ما الذي كان يريده وما البيئة التي كانت حوله. يمكن للبعض مثلا أن ينتقد الإخوان المسلمين بأنهم بأن أفرادهم لم يهتموا كثيرا، مثلا لم يهتموا كثيرا بالهدي الظاهر. ممكن في بيئات معينة، يعني عندنا مثلا في الأردن أنا أذكر أن كل القيادات الأولى في الإخوان المسلمين لم يكن فيها أحد ملتحي، وإنما دخلت اللحية عليهم بعد دخول التبليغ والسلفية، فصار أغلبهم ملتحين، بخلاف ما نتكلم عن الأوائل، بخلاف مثلا الصف الثاني أو الثالث انتشر فيهم هذا. فيرى ويمكن للمرء أن يقول، لكن على المرء أن ينظر إلى بيئة التدين في ذلك الوقت، ما هي صيغة التدين في ذلك الوقت، ما هي الصيغة التي كان يريدها حسن البنا في كما يراها متدينا في ذلك الوقت. هذه قضية لا يستطيع المرء أن يحكم حكما عادلا حتى يرى البيئة المشيخية الأخرى من الجماعات الأخرى. وأنا أعتقد بأن حسن البنا في هذا الباب مقصر، وأنه لم يهتم كما، وكانت هناك جماعات إسلامية جماعات إسلامية وبيئات تدين وتربية إسلامية في داخل مصر كان يمكن أن يستغلها في بناء الهدي الظاهر. كان قبله الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة ولها وجود، وكان أفرادها عوام وعلماء بكل الطبقات كانوا يهتمون بالهدي الظاهر ويهتمون بالسنة. وأريد أن أنبه هنا على نقطة، بأن محمود عبد الحليم هنا في كتاب يعني أتكلم عن المجلد الأول أكثر ما سأتكلم، بأنه يعني لم يكن عالما بهاتين الجماعتين علما كافيا في الحكم عليهما. ولذلك لما تكلم عن الجمعية الشرعية وتكلم عن أنصار السنة تكلم فقرات صغيرة قليلة، ولكنه ظلم هذه الجماعات وعلى طريقة العوام، هذا ظلم ينبغي أن ننبه عليه. فلما مثلا تكلم عن قراءة سورة الكهف وكذا في ما فقال الشيخ أنها كفر، ما لا يتصور، هذا جهل، هذا جهل من السامع وليس من القائل. لا يوجد شيخ ولا نصف شيخ ولا ربع شيخ يقول عن مسألة بدعية أنها كفر، أو يقول عن قراءة القرآن في طريقة يقول بدعة، يقول حرام، يقول، لكن هذا شأن العامي. وأظنه في هذا الباب محمود العليم كان عاميا في هذا الباب فلم يحسن الحكم، لأننا نرى أن العامي يسمع للخطيب مثلا عن حكم اللحية أنها واجب فيخرج ويقول، وهذا حدث معي، فيخرج ويقول الخطيب قال بأنه من لم يرب اللحية كافر. هذا ليس جهل من المتكلم، هذا جهل من السامع. وهذه في الحقيقة تؤخذ على محمود الحليم في هذا الباب في حكمه على الجماعات الأخرى. القصد بأن البيئة مثلا اهتمام حسن البنا مثلا، هذا ليس من الإعذار له بمقدار ما هو التوصيف حتى نحكم حكما عادلا. رأينا حسن بنا مع أن جماعته دخل فيها جميع الطبقات، إلا أنه كان مهتما تمام الاهتمام بالجامعات والطلاب. والذي يقرأ واقع الجماعات في واقع الجامعات في ذلك الوقت وبيئات الجامعات وما يقدمه لنا محمود العليم من صورة الجامعات وصورة الدكاترة المستغربين والمغربين عن أمتهم واستحياء المسلم من إظهار دينه حتى الصلاة في داخل الجامعات في ذلك الوقت، يرى أن قفزة المسلم في داخل الجامعة من هذه الحالة التي فيها تعظيم للعلمانية وتعظيم للغرب، تعظيم للفرنسي والمدرسون فرنسيون وبريطانيون ومستشرقون، والمصلي لا يجد مكانا يصلي فيه في الجامعة، أن يقفز الداعي بهؤلاء إلى إعلان دينهم وإلى إعلان التزامهم بالإسلام، وعلى أن وبطريقة تجابه الخصم مجابهة قوية، فهذا من الشيء العظيم يمدح له. أنا أتكلم هنا عن الإعذار لا بأس، وأتكلم كذلك عن التوصيف، يعني من يريد أن يؤذر يؤذر، يعني لا ينبغي أن نقول بأن البيئة التي أنشأ فيها حسن البنا دعوته في مصر ليست هي كالبيئة في نجد وليست في الحجاز وليست هي في البيئة القروية. مكث ثلاث سنوات في الإسماعيلية، الإسماعيلية ما وضعها، ما وضع الإسماعيلية حيث أنشأ أول دار للدعوة في مصر، ما حالها؟ لا يوجد فيها إلا الإنجليز والجيش الإنجليزي والعاملون معهم وشركات الغربية من أجل قناة السويس، الشركات الغربية والعمال المساكين، هذه البيئة التي نشأ فيها. ثم لما انتقل إلى القاهرة يأتي وصف الجامعات، ما هو وصف الجامعات هناك؟ يتحدث، وهذه نحن في فترتنا عشناها في الجامعات، يعني في فترتنا، أنك إذا أن تمشي وأنت ملتزم بالسنة بالهدي الظاهر، هذا يعني الناس ينظرون إليك ويضحكون. ويتحدث مثلا عن كل التجارة كل التجارة أظن، يعني لأنه هو محمود عبد الحليم هو درس في كلية الزراعة، فيتحدث عن أنه يريد أن يصلي فلا يجد مكانا، ويدلوه على سرداب في الأسفل ينزل يصلي فيه ومعه واحد اسمه محمود مكي، توفى من كلية أخرى أنا لا أذكر الآن من أي كلية، ربما من كلية الآداب، فينزلان ولا يستطيعان الصلاة في هذا المكان لضيقه وقدارته. وهو ولما خرج وأذن هكذا، خرج وأذن أمام الناس وكذا، الناس وقفوا وأهل الجامعة وقفوا ويستغربون ما هذا الرجل، لا تجد إلا علمانيا، لا تجد منتسبا إلا للأحزاب العلمانية، لا تجد. فعلى اعتبار أن دعوته تربوية، وهذا سنعرج عليها قليلا، بحيث حصل الانحراف إلى بعض من انتسب إليها وتربى عليها، أن خرج من الحالة التربوية إلى الحالة السياسية التامة، بعيدا عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وتربية القرآن والسنة كما هو حال بعض الجماعات اليوم. فإننا نرى أن البيئة التي أنشأ في دعوته ليست بيئة متدينة، فذلك كان يكفي أن يلتزم المرء بالصلاة والصوم، وأن يغض البصر، وأن يدعو للدين، وأن يقف أمام الأحزاب العلمانية. هنا نعم أنا مؤمن بأنه ما زالت جماعة الإخوان المسلمين في هذا الباب من أسباب عطبها وعورها وعدم معالجتها وتوفيق الله لها أنها لم تتعامل مع الواقع تعامل الأحكام الشرعية، وهي ما زالت إلى الآن تمارس هذا. يعني خلال كل هذا الكتاب، لو قرأت هذا الكتاب وقرأت كتب الإخوان المسلمين التربوية وقرأت صراع الإخوان المسلمين السياسي مع الأحزاب الأخرى، تتمنى أن تجد في أدبياتهم كلمة واحدة في الحكم الشرعي في حكم الأحزاب العلمانية أو الأحزاب القومية. يبطلونها من جهة شرعية، نعم، يردون عليها، نعم، يقولون هي مخالفة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لفكرة الإسلام وهو إلى آخر. ما هو الحكم؟ وأن لما سئلت عن حماس وكان من أسباب العطب هو هذه النقطة، وهي قضية إخوانية أصيلة. من العطب الكبير أنها لما كتبت ميثاق حماس، لما كتبت حماس ميثاقها، لم تعلن موقفها الشرعي ممن يرفع راية غير راية الإسلام في القضية الفلسطينية. نفس القضية الإخوان يعيشونها. لا تجد أحد الإخوان يجرؤ أن يسمي حزبا علمانيا بأنه حزب كافر وأنه مرتد، ليتم الفصل بينك وبينه، ليتم البيان والوضوح والصراحة وما يريده الله عز وجل من إقامة الحق في البشرية. فهذا من الأخطاء التي وقعوا فيها. لكن أتحدث من جانب آخر بأن البيئة التي نشأ فيها بيئة كانت يعني منسلخة عن الدين، وخاصة البيئات الجامعية وبيئات الطلاب وخارج البيئات العمالية وغيرها، وكان له اهتمام كبير بها، فلذلك كان مقدار ما يريد. وهؤلاء القادة جاءوا، هؤلاء طلاب الجامعات جاءوا قادة داخل الجماعة، فلذلك أخذوا صورة الإسلام بمياره الفكري كثيرا، معياره الفكري وبكثير مما يطرح خارج إطار الجماعة. ومن هنا جاء التعدد في داخل الجماعة، هنا نقطة، من هنا جاء التعدد في داخل الجماعة. ما بدأنا يعني بالتعدد، بمعنى أنه يمكن أن تجد في داخل الجماعة سلفيا وهابيا، ويمكن أن تجد فيه متميعا تجد فيه، ويكون الصراع داخل هذه الجماعة على هذا المعنى في تربيته، مثلا في قضية الجلوس مع النساء، مصافحة النساء، نتكلم عن الحياة الاجتماعية، في علاقته مع الأحزاب الأخرى باعتبرهم يعني عاملين صدق في صلاح الأمة، بتعمل معهم باعتبارهم جماعات مهمة يجب التعاون معها وغيرها. ويمكن واحد آخر في داخل الجماعة يرى هذه الجماعات علمانية كافرة مرتدة، يجب الفصل بيننا وبينهم. هذه حالة أبقاها حسن البنا رمادية، ولم يجب فيها إجابة واضحة في تربيتها للأفراد. ولكن للدفاع معنا من الجانب الأول أن البيئة التي نشأت فيها الجماعة، ومراد حسن البنا أن يخرج بهؤلاء من هذه البيئة إلى غيرها، وقع فيما أصاب، هناك جزء كبير أصاب فيه، حيث صرنا نرى الأفندي وهو الصورة المعهودة بأنه مغرب أن يكون مسلما، يعني هذه الصورة اليوم منتشرة، مهندس طبيب دكتور جامعة متدين، هذه الصورة منتشرة. أنا أتحدث عن تلك الفترة، يتحدث عن سنة 35-36 محمد الحليم، هذه فترة لم تكن هذه الصورة موجودة. ومن كان متدينا فتدينه صوفي فقط، صوفي يعني هو على علمانيته في حياته وفي دراسته وفي آرائه الخارجية، فإذا من أجل أن يحصل على الإطمئنان ذهب ومارس رياضة صوفية من قبل شيخ له يتخذه. فلذلك الذي أعتقده في موضوع ما الذي أراد حسن بنا، هذا الذي هذا الموجود الآن هو حسن بنا في الحقيقة. القول بأن الجماعة تغيرت عما كان عليها حسن بنا غير صحيح. نعم يوجد بعض شذوذات تنشأ هنا، مثلا حزب النهضة نشوه إخواني الآن تخلى عن موضوع التربية. حسن بنا ابتداء أراد التربية الدينية، أراد التربية الدينية أن ينشئ فردا متدينا برؤية ما، بعدم صبغة ما، يعني فقهية ما وكذا. فنعم عدم لم يهتم ببعض المظاهر الأخرى التي كانت البيئة المصرية غير مهتمة بها أصلا، يمكن هذا، ولكنه أراد ابتداء أن ينشئ جماعات من أفراد متدينين لهم رؤية كلية للإسلام، ولكنهم في الأصل يحملون الإسلام دينا في أنفسهم وشخصياتهم، وذلك كان يهتم بالتربية الدينية والتربية الخلقية والتربية السلوكية. يمكن هذا أن نجد بعض الجماعات التي عاشت في بيئات معينة يخرج من هذا المعنى، كما ذكرت هنا مثلا النهضة خلعت الإسلام من عنقها وانتهت صلتها بالإسلام كحزب لا قيمة له بالإسلام، إنما نشأت الجماعات تتطور. لكن في مجموعهم الإخوان هم هكذا، هذه هي صورتهم التي يجب أن يحاكموا عليها. وما زلت أعتقد أنهم يمارسون هذا، يغلب عليهم في فترات هذا المعنى، بأن يغلب عليهم الفهم السياسي. كانوا يريدون تفعيل المساجد، يريدون تربية وجعل المساجد حاضنات، ولكن في بيئات كثيرة للأسف يخرج هذا المعنى، فتجد البعد عن المساجد، عدم اهتمام بالتربية، وخاصة عندما تفتح لهم الأبواب السياسية، عندما يتحول الإخوان، عندما يتحولون إلى العلن وإلى حزب سياسي وإلى تيار سياسي، يفقدون كثير من عالم التربية في داخلهم، وتجد الأشخاص على بعد عن المعنى التديني والتعبدي في الأمر. موضوع آخر مثلا، ماذا يؤخذ على لم يؤخذ على الإخوان، بأن الإخوان هل كان حسن بنا يؤمن بالصراع مع الأحزاب؟ الجواب لا، صريح. هو أصلا نعم في بداية الأمر هو أعلن بأن الأحزاب يجب أن تحل نفسها، وما زال يعاب هذا الموقف بأنه لا يعترف بالأحزاب، والحقيقة لا، هو يرى أن الأحزاب المصرية هي أحزاب فاسدة استفرغت مقاصدها، فلذلك دعا إليها. ولكن في وقت من الأوقات أراد أن يدخل الانتخابات، والقصة معروفة، فلم يتسنى له ذلك، ضغط عليه إما أن ينسحب وإما أن تحل جماعته. مما يدل على أن الشيخ كان يريد، لا لم يكن له تصور واضح في داخل البناء الإسلامي الداخلي. هو درعمي، حسن بنا درعمي، يعني من دارسي دار العلوم، ودار العلوم كان اهتمامهم الأغلب والأكثر اللغة، بخلاف الدارس الأزهري. يعني لا أريد أن أقول له درس الأزهر لكان أكثر رؤية في موضوع الديني، لكن أعتقد بأنه لم يكن لدى حسن البنا العقلية التي نشأت أو تفتحت على معرفة المشاكل الإسلامية الداخلية، لم يكن حاول هروب منها، حسن البنا حاول هروب منها، لم يجب على الأسئلة التي تدور في داخل الخلاف الإسلامي وداخل، فحاول هروب منها إلى الأمام، ولذلك بعد ذلك اصطدم جماعته بها وصار الخلاف داخلي. يعني عندما نرى في الإخوة المسلمين السوريين نرى الخلاف بين صوفية حلب وحماة وبين سلفية دمشق كما هو معروف ومشهور يعني في هذا الباب. ف فلذلك انظر إليه، يعني كان يحب أن يشرح، يذكر محمود بن حليم أن حسن البنا كان يعيش رغبة شديدة لشرح إحياء علوم الدين، واعتبره أكبر موسوعة دينية. هذه عليها ملاحظات. هذا ليس لأنه صوفي، لأن البيئة التي عاش فيها محكومة بهذا المعنى، وإحياء علوم الدين يعجب به الصوفي وغير الصوفي إن لم يكن مهتديا بهذه السنة وعارفا بعارف ما قاله العلماء على هذا الكتاب. كان مثلا يسمح ويحب الحكم العطائية، وكان حتى أنه كان يعني يحب أن تشرح الحكم العطائية في دار الإخوان المسلمين، بل كان هو يطلب أن تكتب له بعض الحكم ليقرأها ويدرسها، فكان مولعا بهذه، يعني واضح. أين إتقان حسن البنا؟ في إدراكه في الحقيقة قوة الإخوان المسلمين تبقى في أنها مجابهة للعلمانية، لكنها ليست قادرة على الإجابة على الأسئلة في داخل الإسلام، ليس عندها هذا القدرة. يعني مثلا بعض الناس يظن بأنه سيكتشف البخار حين يتكلم عن محمد حسين هكذا، مش محمد حسين الصحفي، محمد حسين هيكل الذي وصل إلى درجة رئيس ضمن الحزب الدستوري وهكذا، هو حزب معروف كان عميل للبريطانيين. مثلا كتب كتاب عن حياة محمد ردا على مستشرق دورمنغهام في كتابته، وهذا كتاب عندي ربما تمزق لأنه من الكتب الأوائل التي اشتريتها، يمكن ثاني كتاب وثالث كتاب اشتريته في حياتي حياة محمد، ولا أعرف طبعا شريته وأنا صغير. المهم، فإدراك مثلا حسن البنا لفساد هذا الكتاب وما عليه من مؤاخذات، وأنه أنشاه من أجل أنسنة النبوة وإبعادها عن جانب الغيب، إدراك حسن البنا إدراك راقي وعظيم. انظر لما يأتي الهجوم من خارج المسلمين، كيف الإخوة، كيف حسن البنا وكيف أتباعهم بعد يدركون هذا. وذاك أين قوتهم؟ قوتهم أنهم الحصن الأول في الوقوف أمام التغريب، وقوة الإخوان المسلمين أنهم حافظوا، ولهم هذا الشرف أنهم حافظوا على هوية الأمة المسلمة أمام التغريب. هذه قضية لا يستطيع أحد أن ينازع فيها، لا السلفيين دافعوا ولا غيرهم، لنكن صريحين في هذا. الذي وقف أمام غزو هوية الأمة الإسلامية ضد التغريب هي من كان من الإخوة المسلمين أو كان قريبا منهم أو خارجا منهم. يعني الأستاذ العظيم أنور الجندي، وهو أستاذ من وقف أمام التغريب في عالم الأدب خاصة، يعني هو يدور في فلك الإخوان المسلمين إن لم يكن منهم. فكل هذا هو ظل لشخصية المرشد الأول والمكون الأول والمشير الأول والمؤسس الأول حسن البنا. لكنهم في داخل الصف الإسلامي، في داخل اختيارات هذه، للأسف حسن البنا أطلق الأمور، وكأنه كان على طريقة التبليغ في هذا الباب أنه لا نريد فقه الخلافات، لا نريد الخلافات، كما للتبليغ في هذا الباب نفس الشيء، يقولوا دعونا من فقه المسائل لأنها تؤدي الخلاف وعلينا بالفضائل. والظاهر حسن البنا كان في هذا، لكنه في الجملة ربما لو وجد جوابا هل يتبعه أم لا، وربما يرفضه لأنه سيؤدي إلى الافتراق، لأن الذين يأتون إليه من مشارب شتى، وأغلبهم كثير منهم الصوفية، حتى محمد العليم جاء من الصوفية، عبد الحكيم عابدين مثلا نسيبه زوج أخته جاء من البيئة الصوفية، وبعضهم أزهري له رؤية خاصة مثلا. ولم نجد في الحقيقة شخصيات سلفية بالمفهوم المتأخر قد دخلت ابتداء في الإخوان المسلمين، وهناك من قدم إليهم بيئة العلمانية، أهلهم علمانيين ونشأوا وتأثروا بالدعوة ودخلوا إليها. من طبعا الكاتب حتى يعني هذه مما يؤيد ما أنا فيه. تصور أن الكاتب يقول ابن تيمية لم يكتب كتابا، وأن كل رسائل وأن كل كتبه رسائل صغيرة تربوية وكذا. نعم تصور محمود عبد الحليم وهو من أقرب الناس ولحسن البنا وعاش معه المدة الطويلة ودافع عن الإخوان ودخل في الصراعات الداخلية والخارجية وما ذلك لا يعرف كتب ابن تيمية. تجد هذا في الجزء الأول صفحة 33 عندما يتكلم عن ابن تيمية من يريد أن يعرفه هم لا يعرفونه، لا يقول لي أحد، لا يقول لي أحد أن نعتذر أنها غير موجودة في ذلك العصر، لا غير صحيح. يعني لما نقرأ لمثل محب الدين الخطيب والكتب التي كان ينشرها لابن تيمية، هو كتب كثيرة كان ينشرها محب الدين الخطيب وهو يحترمه للذكر ويحترمه، وأصلا حسن البنا دخل في كونوا جماعة على رأسها منها أسف حسن البنا، وتفرع عنها ما يسمى بمكتبة الفتح التي كان قائم عليها محمد الدين الخطيب. لأنصار السنة كانوا يهتمون بهذه الكتب بغض النظر عن نتحدث عن هذا الجانب ليس عن كل جانب، هناك جوانب مشرقة هنا وجوانب مشرقة هنا إلى آخره، هناك جوانب تنقد هنا وجوانب تنقد هنا، هذا هو شأن العمل البشري. فلذلك التربية، هنا التربية التي أرادها علماؤنا على طريقة ابن القيم، على طريقة ابن تيمية، على طريقة العلماء كانت مفقودة في داخل الإخوان المسلمين، وما زال الإخوان المسلمون يعانون منها ويستخدمون. قد يقول قائل قيمة هذا، هو يريد أن يجمع المسلمين ويريد أن، يعني هذا السؤال دائما يطرأ على أذهان بعض الناس، ما قيمة أن يربى هذه التربية التي تريدها أنت؟ يربى على كتب ابن تيمية، يرد على الحديث، يربى على فقه السلف، ما قيمتها؟ أولا يعني لا أريد أن أدخل في أن هذا هو الحق، أصلا يكفي أن هذا هو الحق يجب أن يربى عليه وأن يحسم العالم خياراته مع التاريخ الإسلامي يبين ما هي فيه. بعدين تبدأ عملية السياسة، أما في الابتداء يجب أن يصل المرء إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي إلى القول في هذه المسائل العقدية الكبيرة، ينتهي إلى القول الذي كان عليه رسول الله وأصحابه له ولمن يعلمهم، وأن يحسم هذا الأمر. لكن ما يهمني هو أثر هذا الآن في موضوع جماعة سياسية تمارس عملا سياسيا، غير أنها جماعة تربوية وجماعة دعوية وجماعة إصلاحية وجماعة اجتماعية وجماعة اقتصادية كما يريدها حسن البنا رحمة الله عليه. فلو أخذناها في الجانب السياسي كحزب سياسي، عدم الحسم الفقهي والعقدي مع الآخر هو الذي يوقعهم في كل يوم في المصائب، الذي يؤدي الحالة التي قلتها مرة وأكررها الآن لضرورتها، أن آخر ما تخرج به بعد قراءة الكتاب، وقد قرأته أكثر من مرة سابقا، فتجد تخرج بنقطة معينة أن وعي الإخوان المسلمين على العلماني الكافر آمنا، ذكرنا هذا المدح فيهم، لكن أن وعيها على العلماني في داخل بلادنا لهذه اللحظة هو وعي عمي ووعي ميت ووعي أعمى. ولو تعاملوا معهم تعامل الفقه في أن هذه الأحزاب مرتدة والمرتد لا حكم له إلا كذا وكذا، وأن اللقاء معه خطأ، وأنه لا يقوم الإسلام إلا باستئصال هؤلاء، وأنه يجب الفصل بيننا وبينهم والمفاصلة بيننا وبينهم، لما وقعوا هم لما وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه التجارب المريرة في كل مرة يصلون فيها إلى الحد الفاصل مع الخصم فيتراجعون، فيؤدي إلى مذبحة في داخل أفرادهم، يدفعون الثمن الغالي بعدم تعاملهم السنني والفقهي مع هذه الجوانب المهمة في هذا الباب. الدين يقول لك مع هذا إما أن تزيله وإما أن تصبر وتعتزله حتى وتعتزله صابرا حتى يقضي الله بينك وبينه، ولكن هم ماذا يدهنون الأحزاب ويدخلون معهم والأحزاب وصلت إلى لأنهم داهنونهم في وقت الضعف لأنهم وصلوا إلى الحكم عليه. من هذه الجماعة لا يحسن معها العهود ولا المواثيق، في أي لحظة بتتركك وتذهب إلى غيرك. أقصد الإخوان، الإخوان يتركون الجماعات العلمانية والعلمانيون يستأصلونهم بعد القوة كما حدث مع عبد الناصر وإلى آخره، والقصص كثيرة لمن يتابع تاريخ هذه الجماعة. تكلمت وأنبه أن أساس الجماعة هو عمل تربوي وأن السياسة رديف لأنها جزء من الإسلام كما يقرر حسن البنا، ولكن الجماعة مرات يقع منها تصرفات على خلاف ذلك فيكون أفرادها يعني الدين عندهم هو دين العامة ليس عندهم الالتزام الديني المطلوب ويكونوا أشبه بالأحزاب السياسية الأخرى، وهذا يعني نستطيع أن نكشفه من خلال دعوتي الأستاذ في الابتداء. النقطة التي نلاحظها في هذا في هذا الكتاب، من الصدق أن الشيخ حسن البنا كان لم يكن ذكيا مع السياسي كما أنه لم يكن ذكيا فيما قلنا في داخل المنهج الإسلامي، ولم يكن فاصلا المقال فيها، لم يكن منتهيا إلى قول مهم جدا في داخل الصف الإسلامي. وكذلك وعي حسن البنا على السياسيين جعله هو ثم جماعته يدفعون الثمن غاليا، ومن ذلك يعني بالرأي يمر عليها هو محمد غليم يتقن يعني يسوق الخبر، ولكن حين يكون التحليل قريبا إلى يسوق الخبر بالصدق، فإذا كان التحليل فيه إمكانية التبرير يفعله، وإذا كان صعبا وشديدا يبتعد عنه. يعني نأتي لمثال من التغفيل السياسي الذي وقع على الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. عندما أقنعه علي ماهر وهو رئيس الديوان الملكي هكذا اسمه ورئيس تشريفات قديما يسمى في مصر، عندما أقنع الشيخ حسن البنا بأن يخرج لابسا لباس الكشافة هو 100 كشاف من أجل الوقوف أمام المسجد الذي يريد فاروق أن يأتي فيصلي فيه ويحتف حسن البنا ومن معه للملك فاروق، يعتذر عنه في جوانب يعتذر عنه بأن فاروق كان في ابتداء حكمه وكان الناس يطمعون في مخاصمته وعدائه للإنجليز. بغض النظر، والحقيقة قال الله عز وجل ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كل من يحسن الظن بهؤلاء وبمن يربى في بيئتهم فهو غافل وجاهل، لكن هذه لعبة السياسة. كل ما راح طاغية حملوه الناس كل الشرور، فإذا جاء الجديد قالوا هذا سيغير، ما زلنا نعيش هذه اللعبة إلى يومنا هذا، كلما ذهب طاغية قالوا هو شرير وفاسد، فإذا اعتذر عنه أتباعه قالوا إنما المشكلة في الأتباع، المشكلة أين؟ في الأتباع، وهو لا هو صالح كما يفعلون مع الطغاة. يقول هو لم يكن يدري شيئا، كل هذه الجرائم لم يكن يدري شيئا، إنما كان تحته يفعلون، ولكن الأغلب إذا ذهب الطاغية ومات قالوا هو شرير، فإذا جاء قال هذا سيأتي بالخير، انظر ماذا يفعل، وتبدأ عملية الجوقة وعملية الماكينة الإعلامية بتلميعه وتنظيفه. فما زالت الجماعة على هذه اللعبة، وما زال المسلمون على هذه اللعبة، الجماعات السياسية والعاملة وبعض المشايخ على هذه، فيأتي يصفقون له يا ملك فلان يا كذا، ويا عزيز يا عظيم هذا الذي سيغير الدنيا، وذلك بعد مدة بعد أن يستفرغ وسعه في تمكين نفسه وبعد أن يأخذ وقته في تثبيت أركانه ونشر جنوده ونشر رجاله وعيونه وإلى آخره يبدأ بال أوكي. هذه اللعبة ما تدل على أن حسن البنا ليس من الذكاء في مكان، والدليل هذا الأمر أنه أخرجه. شو تصور حسن البنا يخرج هذا الداعية الكبير والإمام لجماعته يخرج بصورة كشافة أمام اللي يصفقه لفاروق، يعتذرون بأن فاروق كان في ابتداء أمره ويحسن الظن الناس فيه، هذه عادة الطغاة، فبعد ذلك قال أنه فسد وإلى آخره. فلذلك استغلال السياسي لمثل هذه الغفلة في الجماعات المتدينة التي تمارس السياسة بطريقة الدروشة، هذه قضية يجب الحسم فيها. والذي يحسم من ذلك الرؤية الشرعية، والذي يحسم من ذلك الذكاء السياسي. لا تدخل في باب لا تتقنه، لا تدخل في باب لا تعرف رجاله ورموزه وأحواله، لا تدخل. وذاك في الحقيقة كثيرا ما وقع حسن بنا وغيره من هذه الجماعة من شيخهم حتى الأتباع دخلوا في مثل هذا، في مثل هذا الشرك أو مثل هذه المصيدة. وحسن بنا كان بلا شك يريد أن يصنع شيئا آخر غير الأحزاب الموجودة، مرتكز على الدين، لكنه كان كانت تائها في قضية هل نحن حزب سياسي أم غير ذلك. هذه الثنائيات أو هذه الرباعيات حتى والخماسيات في داخل الجماعة بقيت مشكلة في داخل الجماعة إلى يومنا هذا. يدخلون حزبا يكونون حزبا فيرتدون عن جانب من الجوانب وهكذا. وحين يفتح، وهذه النقطة تعود إلى ما بين كلامنا الذي تقدم، وحين تفتح لهم باب تكوين الأحزاب فيصبحون حزبا لا ينتبهون إلى أنهم يريدوا، الذي فتح لهم يريد منهم أن يتخذهم مطايا، يريد أن يتخذهم مطايا حزب لي في ظرف معين حتى يضرب فلان وقيم فلان. هذه للأسف تقع منه، ولذلك كثورة في تاريخ، من تاريخ نتكلم عن تاريخ الإمام، تاريخ حسن البنا منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والسياسي يتخذهم مطايا. وهذا بين في الكتاب من خلال رواية صاحبه، من خلال رواية صاحبه. الذي يكشفه الكتاب في بدايته أنه أن خصمه يستخدم الصدام معه في الابتداء، هكذا فعلت الأحزاب، خاصة حزب الوفد باعتباره الأقوى وخاف منهم، وهذا حتى حزب مصر الفتى في البداية يقع الصدام، وإن كان حزب مصر الفتى أسلوب آخر لأنه كان يحمل شعارا دينيا ضعيفا، وإن كان فيه نوع شوفينية، مصر الفتى، مصر فوق الجميع، وكما أن إنجلترا فوق الجميع وفرنسا، وهذا يكشفه الكتاب جيد في هذا الباب. لكن طرق الجماعات هو مصادمتها، حتى إذا قويت لا يستطيعون في مدى استيعابها، وحين تستوعب يقضون عليها. هذا أمر مشاهد في داخل الجماعة ومكرر في كل فترة وما زالت تقع فيه، وهذا صادر كله من فقه الإمام نفسه وليس خارجا عنه. الغريب أن حسن البنا كان يفكر من الأمور التي يعني يكشفها هذا الكتاب، أن حسن البنا لم يكن يرى مصر مؤهلة لاستيعاب دعوته، ولذا كان يفكر بالهجرة هو أتباعه. هذه لوحدها تحتاج إلى تحليل، وأنا لا أملك هذه القدرة. أنا أتكلم، هذه تحتاج إلى أن يرى يعني أنه ما الذي كان يريده، ما الذي كان يريده حسن البنا. حين نقول بأنه كان يريد مصادمة الجاهلية العلمانية، وحين نريد أن نقول بأنه كان يريد أن يوجه اتجاها ثالثا غير الأحزاب وغير الصوفية، غير الأحزاب وغير المشيخية، جهة ثالثة، اتجاها ثالثا آخر، كيف كان يفكر بالهجرة ولم يرده عن الهجرة حتى حج؟ ولما حج مع ما يؤخذ عليه مما يؤخذ عليه كما أخذ عليه في قضية الكشافة وغيرها، فكيف كان يفكر وأتباعه في الهجرة؟ كيف الهجرة؟ ترك مصر إلى أي بلد؟ وأعترف محمود الحليم أن حسن البنا كان يرى أن مصر لا تصلح للتغيير، وأنها لن تستوعبه، ولأن دعوته لا تتلائم مع الحالة المصرية. كيف كان يفكر؟ المهم الرجل فجأة، هذه نقطة تحتاج إلى ألف دراسة حول شخصيته وحول الفكرة التي كانت في ذهنه. هذه النقطة تدل على أن كل ما نتكلم فيه يحتاج إلى مراجعة، أن الرجل كان يفكر هو أتباعه بالهجرة، فحج من أجل أن يرى بلدا آخر غير الهجرة، ثم رجع طبعا برؤية أخرى أن الهجرة غير صحيحة وأن مصر خير من غيرها من تلك البلاد في هذا الموضوع. بلا شك هناك مواضيع تدل على أن يعني حسن البنا ليس يعني يحتاج إلى قراءة أخرى وإن كانت يسيرة، وهو عندما طلب الإشارات أن يضع الإخواني الملتزم والمبايع له والعضو في داخل الجماعة أن يضع أشارة، فمحمود عليهم اشترى يعني أشار عليه إشارة في الصدر، وهو فكر بوضع خاتما خاصا له شكل محدد أن يضعه الإخوان في يده، يفسر تفسيرات محمود عليهم غير مقنعة، كي يعني يضع 10 أضلاع يكون من مربع من 10 أضلاع وكذا، غريب هذا الأمر. أنا فورا ذهب ذهني إلى النازية في هذا مع الاعتذار. يعني عجبني أن هناك يعني هناك صراع، يعني من الأمور التي تستلفت، أنا انتهيت كقضية كلية في الحديث عن الجماعة، ولكن هناك أمور تلفت النظر بأن الذين يزعمون أن بعض شيوخهم هو من أول من دعا مثلا دعوات للسنة أنه مسبوق، فعجبني أنه لو صار صراع من أول من دعا إلى الصلاة خارج في المصلى خارج البلدة، من أول من فعلها؟ حسن البنا وليس غيره. يعني بعض الناس يقول هو أول من أحيا السنة، لا، هناك من أحيا غيره، فحسن البنا صلى في العيد خارج المسجد في المصلى كما في الصفحة 111. تكلمنا بلا شك من أهمية هذا الكتاب، ونحن هنا نضبط أغلب القضايا، من أهمية هذا الكتاب أنه يعرفنا بالشخصيات، كثير من الشخصيات لا تعرف بعض دقائقها إلا من خلال هذا الكتاب، وخاصة ما يدور حولها من حديث. الكتاب هرب من قضية كنت أحب أن يأتي إليها اتيانا تاما، وهي الصراع حول المرشد وما تم لما انتخب، لما أتوا بحسن الهضيبي وهو رجل من خارج الإخوان، أتوا به من خارج الإخوان أو هو من الإخوان السريين، فحصلت فتنة كبيرة في داخل المركز قام على أساسها، انفصل على أساسها بعد ذلك محمد الغزالي، خرج البعض والباقوري في خلالها وإن كان بعد ذلك، لكن هناك من قادة الإخوان من تركوا الإخوان على إثر حسن البنا، حتى يعني قال كلمة ندم عليها وتراجع عنها محمد الغزالي بأن حسن الضيبي ماسوني، لا شك أنها كلمة قيلت في الغضب، ومحمد الغزالي معروف أنه رجل غضوب، فيها بلا شك الظلم وغير صحيح، لكن هذه الفترة لم يتحدث عنها كثيرا محمد الغزالي، كنت أحب أن يتكلم عنها برغم أنه قد كتب فيها بعد ذلك الكثير، لكن أن تكون منه تعزز قضايا مهمة جدا. الذي يفرح في الكتاب كذلك الحديث عن شخصيات كثيرة، من ذلك الحديث عن طنطا وجوهري مثلا صاحب تفسير الجواهر، فنعرف أنه منه أنه كان من الإخوان وأنه كان قريبا من حسن البنا وأنه كان يحب حسن البنا ويعظم حسن البنا، والحديث عن زمانه وكيف كان الناس ينظرون لطنطاوي جوهري هذا المفسر الذي الآن ننتقده ونتكلم، ولكنه في ذلك الوقت كان يسمى من قبل المشايخ والعلماء ويسمى بالحكيم مع ما فيه، ويبين قدرات هذا الرجل. المهم أن هناك الكثير من الشخصيات الكثير من الشخصيات التي يبينها هذا الكتاب ويكشف الجوانب الخفية عنها، فيمكن أن يكون مرجعا في هذا الباب في معرفة كثير من الشخصيات. يحدثنا عن السرقات الأدبية في صفحة 51 الجزء الأول، ترجع إليه، جميلة جدا، أن السرقات الأدبية لا يخلو منها عصر من العصور. لما يعني هذا شيء خارج الكتاب ولكنه على الهامش، ولكن أحيتها عندي القراءة الكتاب. نجد في مصر يعني يتحدث عن شخصية اسمها استشراقي اسمها خالد، دعت الإسلام ودخلت الإسلام وأرادت أن تقف أمام دعوة المسلمين إلى إحياء الخلافة، واستشراقية ولكنه أراد أسلم على ليدعو الناس إلى الصوفية وكذا. فبعد ذلك كشف من قبل الإخوة المسلمين، سأله أحدهم سؤالا: لو قامت حرب بين مصر وإنجلترا وإنت مسلم عم انتقاف؟ فقال إنجلترا، فكانت سببا لانفضاض الناس عنهم. لكن استغربت، وهذه قضية قديمة عندي أحيات الهوامش على هذا الكتاب، وهو أن الدعوات الإجرامية في تحريف الإسلام وتكوين جماعات وأحزاب ومشايخ وأتباع وتيارات تنجح في دول العجم لا تنجح في دول العرب، يعني الأحمدية البهائية الأحمدية القاديانية تنجح في الدول العربية، في بلاد العرب تبقى الدعوات ولكن لا تبقى تيارات لها مشيخاتها ولها مؤسساتها لا تنجح، هناك لا تنجح ويصبح لها مؤسساتها ومشيخاتها وتصبح لها دين، يعني البهائية دين ولها أتباعها والقديانية دين ولها أتباعها ولها أمير المؤمنين الذي يزعمونه والذي يوحى إليه وإلى آخره، ولكن عندنا تقوم الدعوات تؤثر تأثيرا جزئيا ثم تتلاشى وتذهب ولا تصبح مثل هذه الكيانات القوية. هذه ميزة ربما تكون للعرب، والذي يقرأ هذا الكتاب يكشف له جانبا تكشفه كتب أخرى، وهو كمية الهجوم على مصر، وأن مصر كانت بالفعل يريدون منها شيئين: الشيء الأول إعادتها إلى جهة مركزية الدول العربية، أن تكون مركزية فيها وقد نجحوا، ثانيا أن تصبح هي مركز هذه المركزية إشعاع للعلمانية في غيرها وقد أصابوا فيها الكثير، يعني اهتمام التغريب ودوائر الاستعمار بمصر كان أكثر بكثير من الدول الأخرى بكثير. ويكشف هذا الكتاب جانب من هذه الجوانب، يعني هذا ما يكفي من موضوع هذا الكتاب. الكتاب صادق في قضية كشف المشاكل الداخلية للجماعة وما يحدث فيها من خلافات بشرية، مهم جدا في هذا الباب، هو جواب على الكثير من الأسئلة التي تدور حول الجماعة في هذا العصر، ونسأل الله أن يرحمنا وإياهم وأن يغفرنا وإياهم، ونسأل الله أن تكون كلماتي في هذا الكتاب وفي الجماعة وفي غيرها يكون فيها الصدق والعدل، والحمد لله رب العالمين.